هذه الأشهر من ميزتها ما ذكر الله تعالى في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال تعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن، الضمير قوله فيهن. من العلماء يقول إنه يعود إلى جميع الأشهر، فنهى الله عن ظلم النفس في كل الأشهر، وهذا معنى صحيح فإن الإنسان منهي عن ظلم نفسه في العمر كله. ومن أهل العلم من قال إن هذا مقيد بالأربعة أشهر فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في هذه الأربعة التي خصها الله تعالى بالتحريم في قوله منها أربعة حرم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن كلا القولين سائغ، فأنت منهي عن ظلم نفسك في العام كله، ومنهي على وجه الخصوص عن ظلم نفسك في هذه الأشهر، لأن الله زادها تشريفا بتحريمها فقال منها أربعة حرم. فالآية تدل على تحريم الظلم في العمر كله في العام كله وفي هذه الأربعة أشهر على وجه الخصوص. التحريم ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يجل الإنسان ما حرمه الله تعالى، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، وحرمات الله هي كل ما جعله الله تعالى ذا حرمة ومكانة ومنزلة، سواء كان ذلك مكانا كمكة أو زمانا كالأشهر الحرم أو شخصا كالأنبياء والصالحين والشهداء أو وصفا كالمحرمين المتلبسين بالإحرام لقاصدين البيت الحرام، وكذلك الهدي والقلائد فإنه تعظم لما فيها من التحريم الذي جعله الله تعالى لها برفع منزلتها. إذن التحريم هو حفظ هذه المحرمات زمانية ومكانية وشخصية وحالية من الامتهان. وقوله تعالى منها أربعة حرم أي تصان النفوس عن امتهانها وعدم حفظ حق الله تعالى في الواجبات وفي المحرمات. وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظيم هذه الأشهر هو من تقوى الله عز وجل، وتقوى الله إنما تكون بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، ولهذا فعل الطاعة فيها يزيد أجره على سائر الزمان، وترك المعصية فيها يزيد أجره على سائر الزمان. والتورط في المعصية فيها هو مما يعظم من جهتين، الجهة الأولى المعصية ذاتها، فالذي يسرق في الأشهر الحرم وفي غيرها عليه إثم السرقة، لكن يزداد في الأشهر الحرم أنه لم يحفظ حرمة هذه الأشهر التي جعلها الله تعالى محرمة، فيكون ذلك زيادة في الإثم. ولهذا قال الله تعالى في الحرم وهو في الحرم المكي وهو استثاء مكاني، قال ومن يرد فيه بإلحاد أي بمعصية وخروج عن الطاعة والواجب على العبد، من يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم، فتهدد الله بالعقوبة الأليمة لمن لم يحفظ حرمة البقعة التي حرمها وهي مكة والحرم شرفه الله. ولذلك المعصية في الزمن الشريف المحرم ليست كالمعصية في غيره من حيث الإثم والعقوبة، والله أعلم. إذا شيخنا تعظم ولكن لا تضاعف، لأن سألت عن مضاعفة، قال لا تتضاعف، يعني من يعني يعصي الله عز وجل في الأشهر الحرم تعتبر معصيته بعشر معاصي بأكثر بأقل؟ المعاصي لا تزيد عددا، قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهي لا تزيد عددا، سيئة هي، لكن يعظم عقوبتها بجهة أنه انضاف إليها جرم آخر وهو امتهان حرمة الزمن المبارك، بخلاف الحسنات، الحسنات تضاعف في الزمن المبارك، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 تضاعف إلى أضعاف كثيرة. تستطيع أن تخرج من الدنيا ولسانك رطب، إلا أن يكون اللسان في جميع الحالات حتى على جنبك. لماذا أحبابي سبحان الله والحمد لله والله أكبر 34؟ لماذا تثقل على بعضنا ويتثاءب عند النوم فلا يقولها؟